مثلها مثلا صيام هذا مثال صيام ست و مثل ايش التكبير الجماعي في العشر او قبل العيد تكبير الجماعي يستدل له بفعل ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه انه كان اذا عشت العشر دخل السوق فكبر الناس بتكبيرهما. طيب هنا قالوا هذا يدل على انه تكبير جماعي. ما يدل ذكر الناس فكبر الناس تذكروا لما سمعوا تكبير ابن عمر وتكبير ابي هريره كبروا من باب التذكر. كبر الناس بتكبيرهما يعني يكبران فالناس يكبرون من اجل تكبيرهما يعني بسبب تكبيرهما الباء السببيه يعني بسبب تكبيرهما. طيب اذا جينا قلنا والله التكبير الجماعي يجتمعون في المسجد واحد يكبر هذه اليست هيئه اجتماعيه ولو كان ثم مستمسك. نقول لنفرض ان هذا فيه استدلال لكن هل فعل في المساجد؟ طيب هل فعله ابن عمر وابو هريره في المسجد؟ لنفرض نقول تنزلا انه فعل في السوق لكن هل فعل في المسجد؟ في المسجد بهيئه جماعيه والناس يفعلون ما دل عليه. فاذا قد يكون عند اهل البدع مستمسك من جهه دليل لكن ينظر هنا الى عمل السلف العمل في الهيئات الاجتماعية. اما التعبدات الانفراديه فهذه البحث فيها يختلف يعني الواحد يعني يعمل بعموم دليل في نفسه هذا قد ما تتوافر الدواعي على نقلي ان السلف عملوا احادا فيه لكن الاجتماع في مسجد اجتماع على ذكر هيئه عامه هذه مظهر بيوم كما لا اشتبه عليه ما فيه الموالد ما فيها يعني هم بس نقول استدلوا لكن يمكن الاجتماع على الذكر هو اللي قد تدخلها العمومات أكثر. أما الموالد يعني ما انشأت ما بدأت إلا من 350 وفوق هجري يعني 350 سنة الأمة ما تعرف الاحتفالات ثم بعد ذلك يجي كيف فعلها الفاطميون يعني مولد في كل جعلوا في كل يوم احتفال عشان يلهى الناس يعني في عن بداية نشأة الدولة الفاطمية ويريدون إنفاذ أشياء وكذا فأحدثوا هالموالد لأجل هذا العام. وهذا آخر سؤال. نعم ابن عباس. نعم الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوجد مسبوقون للصلاة؟ يوجد من يتم الصلاة؟ يوجد ولا ما يوجد؟ أكيد يوجد يعني في ناس فاتهم ركعة وفاتهم ركعتان لابد يوجد ومع ذلك كان الجهر بالذكر بعد الصلاة على عهده عليه الصلاة لأن هذه رويت بلفظين التكبير كنا لا نعرف انقضاء رسول الله صلاة رسول الله إلا بالتكبير وفيه كان الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذان لفظان مختلفان من ابن عباس أو هما شيء واحد؟ طائفة من العلماء يقولون هذا حديث واحد وهو كان الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من رواه كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فهذا منقول بالمعنى